بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات الصحيحة: باب اليمين بعد العصر. المراد باليمين بعد العصر أن الذي يطلب منه القسم يصلي العصر مع الناس، ثم وقبل أن يخرج بعد صلاة العصر يقسم في المسجد على الشيء الذي يطلب منه. هذه اليمين بعد العصر إذا كانت كاذبة فهي من أعظم الكبائر، خاصة إذا كانت متعلقة باقتطاع حقوق المسلمين. وفي التنزيل قول الله سبحانه: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي تحبسون من تريدون منهما القسم بعد الصلاة في المسجد كي يحلفان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. رجل على فضل ماء، يعني يقف على ماء زيادة عن الحاجة، أي يتحكم في ماء زائد عن الحاجة، وهذا المراد بقوله فضل ماء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر، يعني جمل زايد، فرس زايد، حمار زايد، فليعد به على من لا ظهر له. فالفضل المراد به الشيء الزائد. قال: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، يعني هو واقف على مكان فيه ماء والماء زيادة عن حاجته، والمار ابن السبيل يريد أن يشرب فيمنع ابن السبيل من الشرب من الماء. قال: ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، لا يبايعه إلا للدنيا، يعني كالذي يحدث في أزمنتنا الآن، الذين يريدون ترشيح رئيس يبدأون الآن في مساومته: كم ستعطينا؟ في أي منصب ستنصبنا؟ ويتقاسمون الدنيا الفانية الزائلة حتى يدلوا بآرائهم وبأصواتهم له. رجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطه وإلا لم يفي له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله: لقد أعطى بها كذا وكذا، فأخذها. يعني رجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر، جاء يبيع سلعة بعد العصر فأقسم بالله: السلع عرض لي فيها كذا وكذا، السلع مثلا تساوي 1000، فقيل: أقسم بالله بعد العصر أن ناسا جاءوا يشترونها 1500 أو 2000، حتى يغرر بهذا اليمين الشخص الذي يريد الشراء. فالذي يفعل هذا لا يكلمه الله يوم القيامة، وهو داخل في حديث والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهذا يدخل في هذا الباب والله أعلم. فالحاصل من هذا التبويب أن اليمين الكاذبة لاقتطاع مال امرئ مسلم بعد العصر من أكبر الكبائر، وفاعلها لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله. قال: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، قال: احلف له مكاني، يعني كانت في خصومة بين زيد بن ثابت ورجل، ومروان كان أميرا على المدينة، كان مروان على المنبر، فأراد مروان أن يقف زيد بن ثابت على المنبر ويحلف، فقال مروان: احلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، أو القائل هنا احلف له مكاني هو زيد، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهداك أو يمينه، فلم يخص مكانا دون مكان. يقول يعني الحالف يحلف في أي مكان ما دام هذا في المسجد، ذلك لقوله تعالى: تحبسونهما بعد الصلاة، وهذا في الأيمان المتعلقة بالمسجد، في أي مكان في المسجد سواء على المنبر أو هو واقف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش، عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وعليه غضبان. هذا. وقال البخاري: باب إذا تسارع قوم في اليمين. إذا تسارع قوم في اليمين يعني ما العمل؟ إذا أراد القوم كلهم أن يحلفوا واستبقوا ذلك. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب منهم اليمين من يحلف، كلهم تسابقوا وقالوا: نريد أن نحلف، فيسهم بينهم، اختار منهم اثنين أو ثلاثة الذين أصابتهم القرعة، وهذا يضم إلى أدلة القرعة في المشكلات، سبقت أدلة القرعة في المشكلات، ومن أدلتها قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، من أدلتها: أما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، من أدلتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، من أدلتها: لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان لاستهموا عليه، من أدلتها: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، من أدلتها: هذا الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أقام رجل سلعته يعني عرضها للبيع فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. قال ابن أبي أوفى النازش آكل ربا خائن. قال ابن أبي أوفى النازش آكل ربا خائن. والناجش معروف وصورة النجش أن قوما يريدون بيع سلعته أو أن شخصا يريد بيع سلعته فيتفق مع شخص آخر على خداع الناس فيأتي هذا الشخص المتفق معه أمام الناس الذين يريدون الشراء يقول السلعة تساوي مثلا 1000 أنا أشتري سلعتك 2000 هي سلعة جيدة أنا أشتريها 2000 ولن يشتري في الحقيقة فأنا كطرف ثالث وأنا واقف ورأيت هذا المنظر يغرر بي أقول لا أنا أشتريها مدام هذا 2000 يشتريها أنا 2500 فيرجع الرجل أيضا قد يزيد لا أنا أشتريها 3 ولم يشتري من الأصل حتى يوقعني في المحرم والرسول نهى عن النجش في البيوع. قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن آكل ربا خائن. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله عذاب أليم. فلقياني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في أنزلت كله تحذير من الأيمان الكاذبة فيا من أشد الكبائر والله أعلم. قال باب كيف يستحلف كيف يستحلف أي كيف يطلب منه اليمين وكيف يؤديه. قال تعالى يحلفون بالله أي أن اليمين يكون بالله. قد تقدم أن أحرف القسم 3 كرر هذا مرارا بالله والله تالله أصلها الباء والباقي مأخوذ عنها. قالوا تقاسموا بالله قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى يحلفون بالله إذن لا ينعقد اليمين بغير الله يعني إذا قال وأبي يمينه لا ينعقد إذا قال وجدي وشرفي كل هذا لا تنعقد به أيمان ولا كرام. قال وقوله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا يؤكد أن اليمين يكون بالله. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم مزيد تأكيد يحلفون بالله لكم ليرضوكم يقسمان بالله شهادتنا حق من شهادتهما يقال بالله وتالله ووالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر، لأن اليمين أيضا تكون بالله، ولا يحلف بغير الله، ولا يحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. بينا من قبل أن هذا الحديث يعد أصلا في أبواب الفقه المتعلقة بإيجاب بعض الصلوات من عدمه، فبه استدل على استحباب تحية المسجد وعدم وجوبها، وعلى استحباب الوتر وعدم وجوبه، وعلى استحباب صلاة الاستسقاء والكسوف وعدم وجوبها، وعلى استحباب تحية المسجد وعدم وجوبها كما سلف. هذا أصل لحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وصيام شهر رمضان؟ فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فعلى إثر ذلك الأموال التي وراء الزكاة لا تجب، لا تجب الأموال التي من وراء الزكاة أيا كانت صورها، أيا كانت صورها، إلا إذا جاءنا نص، فنحن مع النص حيث جاء، نحن مع النص حيث جاء. هنا قد يلتبس الأمر على بعض الناس فيدخلون ما وجبت فيه النفقة على الشخص في أبواب الزكاة ويريدونها على أبواب الزكاة. فمثلا يقول القائل: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قل: نعم. ماذا على سبيل المثال؟ قل: يجب عليك أن تنفق على زوجتك من مال غير زكاة. هذا باب النفقات يختلف عن باب الزكوات. نتكلم عن الزكاة التي تخرج كفريضة عليك في مالك، كفريضة عليك في مالك، فلا يستدل بها على النفقة على ذوي القربى أو على الأرحام أو على الأولاد ونحو ذلك. الأمر أحيانا يختلط على البعض. ولا يجوز إخراج الزكاة في سداد ديون مصر كما يقولون، لا تجوز زكاة في إخراج ديون مصر بهذا التوصيف الذي نعيشه الآن، وأنت لا تدري إلى أين تذهب هذه الأموال في مصاريفها، ولي ديون متعلقة بنصارى والمسلمين وكفار وغير هؤلاء متعلقة بمسلمين فقط، يعني المسألة ذات شجون، الزكوات لا تصرف فيها، بارك الله فيه. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني فقط الذي قلت لي عليه خمس صلوات. كان الرجل يقول: أنا ما لم صلي لسنة ولا مصلي وتر ولا قيام ليل ولا استسقاء ولا ضحى ولا أي شيء، خمس من خمس، ولا عيد ولا أي شيء. هو يقول كده معنى كلام: لا أزيد على الخمس ولا أنقص، أي ولا أنقص من شيء. وكذلك رمضان، خلاص رمضان وفقط، زكاة زكاة وفقط، وأقسم على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الشاهد منه أن الرجل أقسم بالله قائلا: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، اليمين تكون بالله. نعم، رواية أفلح وأبيه إن صدق رواها إسماعيل بن جعفر مخالفا فيها مالكا عن شيخهما أبي سهيل، أو خلف مالك عن شيخه أبي سهيل، والعلماء لهم فيها توجيهات. توجيه بعض المالكية كابن عبد البر أنها شاذة، وهذا التوجيه غير مقبول منه. توجيه من قال أنها خرجت لم يرد بها القسم بالأب، لم يرد بها القسم بالأب، ذلك لأن العرب كانت تستخدم كلمات لا تريد بها معناها، كما في قول عليه السلام ثكلتك أمك يا معاذ، ليس معناها الله يخطك يا معاذ فقدتك أمك، إنما كلمة كانت تجري على الألسن لا يراد بها معناها. تربت يمينك يا أم سليم، إذا جئت تفكر في اللفظ لزقت يمينك بالتراب من شدة الفقر، ولم تعودي تمتلكي إلا التراب، لكن الرسول لا يقصد هذا الذي ذكر في الحديث تربت يمينك يا أم سليم. فقالوا كلمة جرت على الألسن، قال البعض شاذة، قال فريق ثالث كانت قبل النهي عن القسم عن الحلف بالآباء أو جهوى أوسطها، والله أعلم. نعم، يقول أن اللجنة الدائمة أفتت بجواز الحلف بعهد الله، ويدعي أنهم لم يأتوا بدليل، فهو يسأل عن الدليل على الحلف بعهد الله هكذا. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فاستكمالا لسؤال الأخ السائل عن العهد وهل يكون يمينا وطلبه الدليل على ذلك، أقول ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان الأيمان المصحوبة بالعهود والعهود المصحوبة بالأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا تفسر قول البخاري باب كيف يستحلف، وأن مراده بأي شيء نحلف، وجوابه الحلف يكون بالله ويتبع ذلك أو بأسمائه وصفاته كما تقول والرحمن والعزيز أقسم بالملك، يعني الله سبحانه وتعالى كلها أيمان معقدة أو صفاته، وعزة ربنا لا أفعلن كذا وكذا قالها أيوب عليه السلام، وعزتك لا غنى بي عن بركتك، والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز الحلف إذن بالله أو بأسمائه أو بصفاته وبأسمائه أو بصفاته، والله أعلم. نعم، لماذا الفتوى في من حلف بالطلاق أن عليه كفارتين؟ أولا ليس في المسألة سواء الطلاق المعلق أو الحلف بالطلاق الذي أجراه العلماء مجرى الطلاق المعلق، ليس في إيقاعها أي دليل صريح علمته، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن قال قائل لا شيء عليه البتة فله وجه قوي، أما لماذا نقول بكفارة اليمين على سبيل الاحتياط أو نحو ذلك، فاتباعا لما ورد عن ليلى بنت العجماء أنها قالت كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة، أي أضعه صدقة في باب الكعبة، الرتاج هو الباب إن لم يطلق فلان زوجته، فهي علقت فعل على آخر، علقت العتق والصدقة على الطلاق، فلم يطلق فلان وكان مملوكا لها الزوجة. فذهبت تستفتي حفصة، فقالت لها حفصة: اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع المرأة بقول حفصة، وذهبت إلى ابن عمر فقال لها: اتق الله، أفتتك أم المؤمنين، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، فذهبت إلى زيد بن ثابت أو أبي، واحد منهم مش فاكر اسمه، زيد بن غالب، قال لها: أمن حديد أنت، يعني امرأة جامدة، أم من نحاس أنت، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، ذهبت إلى حذيفة قال: أهروت وماروت أنت، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فهؤلاء الصحابة الأربعة أفتوها بذلك في التعليم، فقلنا اتباعهم احتياطا أولى من عدم اتباعهم، والله أعلم. وإلا فإن قال قائل كابن حزم وغيره إن الزواج عقد عقدة صريحة، زوجتك ابنتي فلا ينفك إلا بشيء أيضا صريح واضح، فله وجه. ولقد قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، أو كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لم يقل فأنتن طوالق، فقال فتعالينا، رجع الأمر إلى من بيده الطلاق، ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، والله أعلم. هذا الذي أتدين الله به فضلا عما فيه من سلامة للأسر من الشقاق والدمار، فلا تنفك العقدة إلا بشيء واضح وصريح جاء به الدليل. هذا والله أعلم. تفضل. هل يجوز الحلف بكتاب الله؟ هذا من المسائل المنازع فيها، وجوزه فريق من أهل العلم، حجتهم أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، إذ الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن هذا الباب جوزه فريق من أهل العلم على نزاع في المسألة، والله أعلم. تفضل. احرص على ما ينفع، ولا تأتي بالمحدثات التي تثير القلاقل وتحمل على الاستطراد فيما لا نافع فيه. اتبع سنة نبيك أولى، فإن الإغراق في هذه الجزئيات يضر ولا يفيد، وهذا إغراق يتمادى بالأشخاص إلى عياذا بالله زيغ وضلال، كما تمادى بأقوام في مسألة صفات الله سبحانه عموما. لا أحتاج إلى أن أفسر ما قاله حتى لا يثبت في الأذهان، وإن كان لكلامه جواب، لكن لعدم وجوده ولعدم وروده نمسك أفضل، والله أعلم.